السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: الجهر والإصرار بالقراءة، ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء، ويسر بها في صلاة الظهر والعصر وفي الثالثة من صلاة المغرب والأخرين من صلاة العشاء. سمع رحمه الله: الجهر والإصرار بالقراءة. القراءة كصوم غني صلاة. فسأقولي حكم يكجهريش صوتي نحكم يكسيريش صوتي في الصلاة غني كصوم. سمع رحمه الله: ويجهر بالقراءة، atajihirisha mwenye kusali kisomo chake, fi salati subh, sala alfajiri, la shaka sunna fi salati alfajr ni kusoma kwa sauti, waljuma na salatu aljuma, salat aljuma, hata kama alasl fi salati nahar alisrar, lakini salatu aljuma umetoka kwenye kaida hiyo. يعني يجهر به، يجهر به الإمام. والعيدين، والعيدين نصالة زعيد ميل، نصالة زعيد ميل، عيد الأضحى وعيد الفطر. قراءة هوني جهرا. والاستسقاء نصالة يكون بمبوا في لفيل، يقرأ جهرا، تصوم كصوت إمام. والكسوف أو الخسوف زوتي kupatikana kwa jua au mwezi zote mbili yakra jahran. Thumma qal wal ulayain min salati al-maghrib wal isha, wal ulayain min salati al-maghrib wal isha, rakam mbili za mwanzo za kwenye salatu al-maghrib huwa ni jahr, na vile vile rakam mbili za mwanzo wa salatu al-isha huwa ni jahr. يعني كصوما كصوتي عم ماليزة كوني جهر. الآن يذكر لك الإصرار زي لصالة مزوكوما نسر. أسمى رحمه الله: ويسر بها في صلاة الظهر، أتصوما سرا كوني صالة يظهري واضح إني كوت إمام ولا مأموم ولا منفرد، أتصوما كسيري صلاة الظهر. والعصر بلبل صلاة العصر تصوم قصيري صوت جيتشيني يعني. وفي الثالثة من صلاة المغرب نراك عتات صلاة المغرب إمام ونصوم سرا قصيري. والأخرين من صلاة العشاء نراك أنبيل زمويشو كوني صلاة العشاء. بهذا ثبتت السنة، إذن السنة المثبوت من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن الفكفانية تومي عليه الصلاة والسلام نايمت وبيصلوا كما رأيتموني أصلي. لكن ما حكم الجهر والإصرار؟ ما حكمه الجهر والإصرار؟ سنة. الجهر والإصرار سنة، ليس بواجب، ليس بواجب، لكن من السنة. فنيني كصوم جهرا كن يصال ذا جهري، نكصوم سرا كن يصال ذا سر. فلو نسي الإنسان لو من يكصال أكسهاو أكسهاو فلم يجهر صالا يجهريا أكسوما قصيري ناسيا نسي في صلاة المغرب أو ركعة بلي نماز العشاء أو صلاة الفجر وكبر الله أكبر فيقرأ سرا نسيانا كما مساهو فلا شيء عليه فلا شيء عليه وصلاته صحيحة هكونا شدايوتي صلاة لكن صحيح صلاة لكن صحيح لذلك بلي بلي لو كبر الإمام في صلاة الظهر كبر وجهر صوت الحمد لله رب العالمين كذا واضح نسي مثلا صلاته صحيحة لا شيء عليه لكن المأمومين ينبهون عليه ينبهون مثلا لو قرأ الحمد لله رب العالمين في صلاة الظهر الرحمن الرحيم ما راك كموش ونيوما ومي صلاة يعني صلاة سري سجهري بس إمام مباشرة أترديش صوتيك تشيني ولا يعيد الفاتحة ما يستأنف قال العلماء يبني على صلاته يبني على صلاته لأن الجهر سنة والإصرار سنة ما هي واجب لذلك أتبنغز صوتي مالك يوم الدين إياك نعبد إلى آخره سلزمتنا أنزتنا فاتحة ها نايكيو نصالة يكسومك وسيري يكسومك وجهر صلاة يكسومك وجهر مثلا واضح إياك أنزك وسيري مثل الفجر الله أكبر كبر الإمام سات يقرأ فإذا قيل لو سبحان الله نبه كطلبه شو مباشرة يبدأ من مما تركت الآية فلا البواتشية آية واضح كمان غير المغضوب عليهم ولا الضالين نفند لنا سفرياك يقصوما ما يلزم أرودي أنزتنا منظر لماذا لأنها جاءتها واجب هجاءتها واجب كتك واجبات كوي بطني مجرد سنن لكن إذا ذكر يتذكر أسيشناني نافوات ذيل البكمبوش طيب هل يجوز تعمد ذلك أو لا يجوز ككسودية صلا يسيري من كينوش صوتي سمك صوتي أو صلا يجهر من كصوم سرا من كصوم قصيري يجوز هذا الشيء ولا ما يجوز الآن تكلمنا من فعل كذا الإفانية ما حكم صلاته صلاته صحيح طيب الآن أنا ما هو ناسي أنا متذكر منتبه كسوديني كفانيا مثلا صلاة الفجر الله أكبر منك موت قصوم قصير هل يجوز هذا الفعل ولا لا لا يجوز قنين نعم قال لأنه خلاف السنة أليس كذلك؟ إذن كنا تفوت يا مامو مغيلي أم باية تكيو لشتوكيا وكسيموليو وكأليزيو أكيب لذا صالة هو ينفني كذا كذا كذا أقول صلاته صحيح صلاته صحيح قال أنا كنت ناسي ما في إشكال ما في إشكال صلاته صحيح أو قال لا هو هكو صهاوب أنا سمعت صليبنا كفاني وانتهى من صلاتي صلاتك صحيح ما في إشكال لكن لا يجوز علماء سيما أن تنجمجوا قبل كفانيا تنجمكتازا حتى بعد كفانيا تتمكتازا لماذا؟ لأنه مخالف للسنة لأنه مخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام إذن علماء ما فكيانا وكما هيفايك كسودية كفانيا هيفو لكن ومفانيا كسبب نجاهل هجوي حكمياك أو مفانيا كسبب لسهاو فلا حرج عليه وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة حتى كما ومفاني قصدا وكسودي وكسودي فعلت ذلك فصلاته صحيحة لكن يأثم لمخالفة السنة أتبعت مذنب لمخالفة السنة نكسودي لأن أجمع الصحابة في نقل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفاني إجمعك النقل صلى الله عليه وسلم كن يمنه المفاني هو إمام واضح لذلك لا يجوز تعمد مخالفة السنة حيفاك كقصودية كبساك كقصودي كخليف السنة لكن لو فعل أحيانا ننكر عليه إكيوا نكقصودي سكو كسهاو ننكر عليه تتمكمية واضح إلي سفاني تينا إلي سفاني تينا نعم ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية نعم يجوز للإمام yafaa kwa imamu saa ingine an yusmi'ahumul ayata ahyanan, awasikilizishe aya mara ingine, fi salati sirriya, katika swala za siri. Swala za siri al-asl ni imamu tasoma kwa siri, alaysa kadhalik? Tayeb, lakini ahyanan mara ingine yajuzu ayinusha sauti, wale maamuma wajua anasoma nini imam kwenye salatu dhuhur mathalan au salatu al-asr mathalan. Wazi? Pengine maamumin hawajui sura kama gani za kusoma. Kwa hivyo saa nyingine imam yajuzu kuinua sauti mimbabi ta'lim, ili kuwafahamisha mimi nasoma sura gani na mumuigize imam. Hii haikatazwi insha Allah Taala. Waqad fa'alahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, na mtume alayhi salatu wasallam amefanya hilo. Kwa nini? Lihadithi Abi Qatada radhiyallahu anhu, lihadithi Abi Qatada radhiyallahu anhu qala asema, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. ألكو أمتومي صلى الله عليه وسلم أكتو صليش سيس. فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين. أكسوما كوني صلاة الظهر نصلاة العصر كوني ركام بيلي زكوانزا أكسوما نيني بفاتحة الكتاب. أكسوما سورة الفاتحة وسورتين نصورة نجينة بعد فاتح بيلي. Yani kila raka fatiha na sura moja, raka pili fatiha na sura moja. Sasa asema Abu Qatada, wa yusmi'una al-ayata ahyanan, na hapa amesema fi salati dhuhur wal asr, na hizi ni sala za sir si za jahar, lakini asema wa yusmi'una al-ayata ahyanan, mara nyingine akitusikizisha aya fulani, sio sura nzima kusoma jahran kutoka unasoma sura wazi ثم آية موجة مبيلي تجهر دينوشة صوتي علشان يعرفون توصوم سورة جان حوكو أنبيو طي صوتي سورة يوطي فاني جهر لا كويفو كجهريشة بعضي آية سي سورة نزيمة كجهريشة بعضي آية كو حاجة لا حرج في ذلك حكونا وبايا كو إمام حتى كسودية كفاني إيو ولا هي ينبيو هي مخالف سنة كنيو من حالي يكوانزا باو كما مجهريشة سورة نزيمة من أول إلى آخر نتن عمدا بدون قصد. Hii hali ya kwanza ni tofauti na hali ya pili. Hali ya pili amefanya amdan ndio, lakini bi qasdi ta'lim. Thumma vile vile hakujihirisha sura nzima, ni ahyanan aya fulani. Aya moja, aya mbili katika sura, hata ya'lam an-nas anasoma sura gani. Hii bila shaka matlub saa nyingine kufanywa. Thumma qala, kisha akasema, wa yutawwilu ar-rak'ata al-ula wa yaqra'u fi al-ukhrayn bi fatihati al-kitab. Na raka ya kwanza, raka ya kwanza zile raka mbili za mwanzo, ya kwanza yake huwa ni ndefu kuliko ya pili yake. Ya kwanza yake huwa ni ndefu kuliko ya pili yake. Wa fi al-ukhrayn, na zile raka mbili za mwisho anasoma fatihati al-kitab, yani peke yake aongeze sura. Yaqra'u bi fatihati al-kitab, yani hakuna wasura. Zile raka mbili za mwisho. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. هذا في حق الإمام والمنفرد. حياتنا ويصوم نكوس إمام نمنفرد. أما المأموم متنا صاليين مأمومة إمام يك فلا يرفع صوته أبدا، لا يجوز بأي حال حتى حال موجة هكونا أروسيك مأمومة كنش صوت، ما يجوز أصلا باتفاق العلماء. Kwamba maamum ma yarfa sauta, li yarfa sauta ni imam peke yake au anayesali peke yake hana maamuma. Fa amma almamum fala yarfa sautahu abadan illa biqawlihi amin faqat, kuyinusema amin sawa, baada ya amin la yajuzan. Eh, kama yafalu baadhi nas, imam husoma na husoma msifuata imam wote mwigiza imam utasikia huwa هذا من الخطأ ومن الجهل بالصلاة. أو إمام الله أكبر، نعم الله أكبر، ربنا لك الحمد، سبحان الله سبحان الله، يا صالح مأموم حتى يؤذي الناس، يؤذي الناس تماما. ومقصى صوات فنما إمام وويلي وليه وقوانزا نعم بيل لكون يمام سيدي أو إمام. هذا من الأخطاء. وموجود بعض الناس نوينجين ومفواته وانبيه خصاء ما يريدون، ماذا نفعل؟ ها حكونا لك فعل ni wewe tu sasa, labda kama huwezi wewe mkimbie, kimuona uko sehemu hii kimbia sehemu nyingine, nishawishi alayki isishawishi alayki إلا بكيان هيلو ما لكم بيبكم تمسكتين ثوازة هتوز انصحوه حسكي بس ماذا نفعل تصبرون تصبرون أو متوكيون يوم موذي بس تفتسهم وما كما حقه يا صالح ما كما أترتاح ما نكون بعض يا واتو كي يكون أمتو بفون يا صنع صوت هاي زك صمع هاي زي ما يستطيع أنا متشنغاني أنا من ذاكي قراءة شاكي فما ينبغي الإنسان لا يؤذي بعضكم بعضا حيفاي وتكوذيانا بعض ياوك وخصوصا في العبادة نعم حيفاي بلا شك نعم نعم أما الوتر أما الوتر وصلاة الليل فيسر فيها تارة ويجهر تارة ويتوسط رفع الصوت نعم أما صلاة الوتر وصلاة الليل يعني التهجد لقيام الليل صلاة وسيكوز سنة نوتر فيسر فيها تارة مرينجين يسر يعني تصوم قصيري ويجهر تارة نمرينجين نصوم جهرا لكن كينوش صوت يسمى ويتوسط رفع الصوت ويتوسط في رفع الصوت ويتوسط في رفع الصوت أو كتكاتي كتكا كينو صوت سينو سانا ناسي كتشيني سانا أي فاني وسط وخير الأمور أوسطها بلا شك هندو السنة في صلاة الليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي سرا نسرا كوني صلاة الليل سرا كيامبيا كوني ضابطة كشريع السر يعني نصوت تسمع نفسك يعني ما نأسر نصوت ما يقام بغي مني يتواجسكيا سيسيري لو كفنغ مدومو كما بوبو هكونا سيري هي كوني صلاة بل اتفق العلماء أن الصلاة يبطل الصلاة يبطل لكي ما يحرك الفم لكي ما يحرك يو هتنجيسي مدومو هو تمي ما يجوز الصلاة كذا كما بوبو وهو يستطيع تكلم لكن كي يبقى قصة مقصيري هفا ما ناكي نمدومو تتمي أنا صوتي خفيف بحيث وجيسكي أتوي منيو هوذي والي والي ولالا واضح إنه ما ناكي سرا وأحيانا يجهر نسينجينا كي نوش صوتي من باب المصلحة حتى يسمع النائم فيتشوق على الصلاة نحكمة كجيريشة فلا يسيكو نمان خصوصا ني ولا لولا لا وسكيه كما قراءة ومتونة سمى قرآني نواه وفنهامه وينوكي وصالي إنه حكمة الجهر حتى يسمع من في البيت فيشتاقون وينجيهامه نواه كصالي كونغا كونغانا نواه كصالي إنه حكمة الجهر في هذه الأماكن وهيفو الصلاة الليل السنة أحيانا وأحيانا أحيانا وأحيانا لكن إذا رفع صوته أكينوش صوتك فاجتهد حتى لا يؤذي الناس بينا مماكي متوتو منكم بيا تخفف علشان صوتك وهندكم ممشي متوتو نمتوتو أكيامك مثلا حق تصليك تينا نهي بينا تاكك صالة وتاكسوم القرآن ويهسيكي وكينو صوتك ممشي موانا نهي سيباتك فجاي بعدو باتو ساسو كيشا وتفجي كليلي ويهوزكم تقوى هو كمبلغ كل من صالة أو من الصوم أنا نشويش وأنت السبب فبعض الأمور أنتم تمزيم أنا فهمتوا ما يلزم ديو الأصل في صلاة الليل الجهر أليس كذلك لكن حتى وكي جسكزيش نفسياتك هذا جهر نجهر فلاني واضح المهم الناس ما الإنسان ما يؤذي أخاه في هذا الباب كتو مهم سنة يطبقيش بس إنك موذمت بس إنك موذمت هي ديو الحكمة في هذا هذه المسألة نعم ترتيل القرآن والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة بل قراءة مفسرة حرفا حرفا ويزين القرآن بصوتي ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد ولا يتغنى على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية نعم ثم ذكر رحمه الله ترتيل القرآن ترتيل القرآن كصوم قرآني كني صلاة كنا نمنايا كبير كني كصوم أين فلاني أسمى والسنة أن يرتل القرآن ترتيلا الترتيل هو البطء في القراءة الترتيل هو البطء في القراءة نكسوما بولي بولي يتو ترتيل نكسوما بولي بولي كلا كلمة وكتمك في زوري يسمى ترتيل أن تكون بطيء في قراءتك ونصوما بولي بولي ونكوم تليف ونكسوما شاكو هذا معنى الترتيل. كما القرآن ينصومه هيفو نهيفو نيفو الله الفوامريش سبحان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إيش هذا؟ هذا هذل واضح. لذلك ابن مسعود لمكماء ولبوانا نصومين مليه أهذن كهذ الشعر، أهذن كهذ الشعر يوصم القرآن كونه نفسه مشاهيري كم كماء سانا. إنما يرتل القرآن ترتيلا، ما يجوز أن تكون هذا كهذ الشعر، هذا ما يجوز. ما الشعر إنه صميم ها القرآن. لذلك كسماء والسنة نسنة أن يرتل القرآن ترتيلا، نأسوم قرآنك وترتيل نترتيل نكسوم بولي بولي تنزوم زاد رسائلو بيتا قوانبا نتوم عليه الصلاة والسلام الكوى يقف عند كل كلمة كل رأس آية أه؟ هذا من الترتيل أه؟ أنا صوم يقف الحمد لله رب العالمين يقف والبولتن أه؟ الوقوف عند رأس الآيات سنة، والترتيل بيان سنة كسوم والبولتن بيان من السنة لأن يتوليفنا أدعى للخشوع يولانا يكسكليز أنا ويزا كفواتليا كما نمأموم. لا هذا ولا عجلة أسيصوم هذا، هذا يعني سريعا بيوم بيو، ولا عجلة ولا كهرك ولا كهرك. واضح كما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لعلكم تقرؤون خلف إمامي، قال نعم هذا يا رسول الله يعني سريعا تصوم بيوم بيو فاتحة يعني. طيب أسيصوم قرآن بيوم بيو، usisome Qur'ani mbio mbio kwa haraka wakimbiza nini ma mbaghi taqra ayatan ayatan naam pole pole pole pole hakadha. Thumma qala bal qira'atun mufassara, bal qira'atan mufassaratan harfan harfan, asome qira'a ambacho kwamba ni mufassara. Mufassara maanaha yani qira'a ambacho kwamba tadhharu hurufuha وتفهم كلماتها يعني مفسرة تظهر حروفها كل كلمة حرف ذاك وزيتوا زوت وتفهم معانيها وتفهم كلماته يعني زي معنى القرآن بيا يا سيدي أنبكم تكفهمو يعني ونيسوم القرآن كونجيا يا أنا يفهم إنما أنا مفسرة. وهذا يحتاج أن يكون الإمام بيا فاهم لمعانيه، وإلا كما حتى هايليو ناسوما نيني هاوزي كتشونغا هزي فيتو فوت كما هايليو ناسوما نيني ننغومو كتشونغا هزي ممزوت. طيب هي نمانا نيني مفسرة يعني بحيث يفهمك السامع واضح وكتوى كلمة بزوري حروف ذاك الزوت هزا سكيكا إلى كلمة كسبابو وكميزة بعض حروف huenda ile kalima ikafanana na kalima nyingine na mtu akafahamu maana nyingine, kumbe ni wewe tu umemeza haru. La ungeitoa yote angefahamu vizuri. Hii ndo maana mufassara, mufassara wa ghairu wale. Naam, kwa hivyo haina, kwa hivyo hii kiraa kama hichi cha mufassara na tartil hakiwezi kupatikana kwa watu wawili wenye sifa mbili, ambaye haelewi na soma nini, thanian ambaye anakwenda mbio. Ukienda mbio utaweza kufanya tafsiri ya kalimati utameza huruf na mtu atafahamu kitu nyingine, kumbe lao ile harufu ungeitoa yote angefahamu kumbe maana ya sawa ni hii. Kwa hivyo labda nitakuwa alqiraa mufassara yani بحيث تفهم umeongea kilima gani na mwenye kusikia anaelewa huyo amesoma kilima gani na maana yake nini. Hii ndio as-sunna fil qiraa. Hatukuatiwa firi bana, kila mtu ajisikie leo atakusoma hivi asome yule mwingine atakusema la. As-salaa tawqifi توقيفية يعني مكوجة بالنص، بالنص الصريح كما مبكى قراءة كوني صالة بيا أصومه هذي سيكون بلو من نجيس كانت أصومه هذي وأصومه لا، هذا ما عندنا هذا الأمر. ثم حذر من القراءات البدعية. الآن الشيخ يحذر، نعم قبلها نعم قال ويزين، ويزين القرآن بصوته، ويزين القرآن بصوته. ألف أي صوم قرآن كصوت مزوري، أي تنجز قرآن كصوت مزوري، أي صوم بزوري. السنة، السنة أن يقرأ بصوت حسن. هذه السنة أن يقرأ القرآن bisautin hasan, la bisautin mutrib. Na haya mambo mawili tofauti. Kuna kusoma Qur'an bisautin hasan, sauti yako ile mzuri, hadha jaiz min as-sunnah. La an taqra al-Qur'an bisautin mutrib. Mutrib yani anaisikia hupanda nakhwa kafanya namna mithali li nifanya ahini tarab, hini nau min at-tarab, hadha ma yanbaghi, ma yajuz hadha. Idhan as-salaf farraqu bayna qira'atayn, al-qira'a bis-sawt al-hasan wal-qira'a bit-tarab. Kusoma bil-sawt al-hasan, kusoma Qur'an bil-sawt al-hasan, huwa tazyin al-Qur'an al-mashru'. Nukuisoma uzuri kulingana na sharia inavyotaka, na ataeleza Sheikh vipi hapo mbele. Kwa hivyo ukisoma Qur'ani kwa uzuri kwa sharia inavyotaka, hii ndio qira'atun hasana. Ama kuisoma Qur'ani kwa sauti ya tarab, na sauti ya tarab ni ipi? An yata'ammada an yakuna al-qira'a ala tariqati al-han al-ghina. Ni kuisoma ile Qur'ani kutumia maqamat za waimbaji. Mara tamsikia wa, mara tamsikia ameshuka mlima, mara amepanda, mara maqamat al-ghina wal iyad billah. Hadha min al-bid'ah bila shak wal hajuz qira'at al-Qur'an. Mpaka wewe huwe sangine huweze kupambanua huyu uimba mashairi nashidi wala usoma Qur'ani. العياذ بالله بعض الناس كذا. هذا شدد السلف النكير عليه ومتشديد سانا كمية مسألة كمهاي ومكمية سانا السلف السلف الصالح. فلا يجوز قراءة القرآن بالطرب. أما قراءة القرآن كصوت مزور فهذا لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. نعم. ثم قال akuelezea katika tazyin as-sawt au katika tazyin al-qira'a, wayasema wayambaghi bihi wayataghanna, na'am wayataghanna bihi fi hudud al-ahkam al-ma'rufati 'inda ahli al-'ilm bit-tajwid. Kwa hivyo akaifunga taghanni bil-Qur'an sio mutlaqan ukahusoma kama nyimbo na uyafanya taghanni bil-Qur'an uisome Qur'ani uzuri kulingana asema hudud al-ahkam al-ma'rufa 'inda ulama at-tajwid, 'inda 'ilm at-tajwid, kulingana na ahkam za ulama at-tajwid walozieka. Hivyo ndio kusoma Qur'ani vizuri, yani kila harfu kaipa makharij yake, kila huruf kaipa makharij zake, kila harfu kaipa. Hivyo ndio kusoma Qur'ani bi sawtin hasan, yani ala alhan ahli at-tajwid wa ulama at-tajwid, ambao kwamba kuna ahkam fulani wamezieka khasa za kukukinga wewe usisome Qur'ani vibaya, zile ahkam za kusaidia usome Qur'ani vizuri na usome Qur'ani kwa tartili, ni ahkam nafi'a fi ilmi at-tajwid ambazo kwamba sote tuzihitajia kuzipitia bila shaki. Kwa hivyo huko ndiko kusoma vizuri, asema Sheikh. Wala yataghanna 'ala al-alhan al-mubtada'a, na wala asisome Qur'ani kwa ndimi za uzushi, kwa mahadhi ya uzushi. Alhan ni mahadhi ya uzushi ambayo kwamba ya nyimbo, Sheikh akusudia mahadhi ya nyimbo au maqamat, zile maqama za washairi, maqamat Safa, maqamat Sinini, yaarifuna ahli nagham, yakulun kidha, wanakuelekeza na kijiti, pengine akifanya hivi wapandisha sauti, akifanya hivi washukisha, au kama yafalu baadhi ya nas wal iyad billah. Sahihi kuna dhahira, yani tastaajab baadhi alladhina qarauna alquran yakulun, ukitaka kuisoma Qur'ani vizuri kwanza taallam al-ud, taallam al-ud, subhanallah, qul idha atqanta al-ud maqam al-ud da kunt taqra Qur'an jayida, sallallahu alayhi wa sallam. Yani Qur'an imekuwa ni zile nyimbo na mashairi zake, si mpaka ufanye ud ile ile inayoku hapa nafanywa hivi. Allah yadhib, subhan, araitum kayf wasala al-hal. Na hii ni kwanza ilianza bid'a kidogo, haikukemewa, imeenda imeenda, sasa imekuwa mpaka kufundisha ud. Ama ile hivi ile na ile mkasba nini ile ndio utasoma Qur'ani vizuri. Ayuzu billahi shahadatullah. Yaani shambahu al-Qur'an bil-ghina tamaman, sallallahu alayhi wasallam. Haya ndo mambo as-salafu as-salih walikuja kuyapinga sana, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alituonya kitambo na haya mambo yasifiki. Lidhalika imekuja hata katika kutubu al-i'tiqad, kutub za aqida ilipokithiri hii tabia mbaya ya kusoma Qur'ani na mahadhi ya nyimbo, maulama salafu zamani hizo walikemea kwenye kutubu al-i'tiqad. Na mmoja alikemea ni Ibn Battah. Ibn Battah al-Ukburi rahimahullah kwenye al-Ibana dhakar, qala rahimahullah, wa min al-bid'i qira'atu al-Qur'an bil-alhan wal-adhan bil-alhan wa tashbihiha bil-ghina. هذا كلام ابن بطة رحمه الله. قال ومن البدع قراءة القرآن بالألحان. نكتيك بدعة كصوم قرآني كما ما هذه ينيمه أو مشيري ينشيد يسمى قرآني كما هي. والأذان بالألحان نكوذين نمنهي كوذين فيها كألحان دهوك وكيروديوك كماليزة دكيك ستة سبع يهذين هذا خطأ. وذكر سكموجة شيخنا الشيخ محمد هادي المدخلي محمد بن هادي المدخلي طابة قصة ذكر لنا البيتة كوني الإبانة كنا يشرح الإبانة أكتو لزي قصة كوني مقام كما هي أتوان بذات يوم والكوة كوني مخيم منا مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فلما حان الظهر وقت الظهر البوفيكا الشيخ بن باز رحمه الله أقام ريشك وذنيه واحد يؤذن. أسمى الشيخ قام واحد فأذن أكاذيني أكاذيني كان زهيب الله الله عندته بس أسمى رحمه الله فقطع أذانه أكام شيك أكام فوت أكيكات أذانيك أكاسمى ما أكاذين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أسمى هكذا أشهد أن لا إله إلا الله حتى انتهى. ومعلوم الشيخ من أئمة أهل الأثر في هذا الزمن من أئمة أهل السنة والأثر فعلمه السنة بالفعل كما ما تأذن كذا نأذن كذا لكن اليوم كل واحد يفتيك كذا لكن كذا. وهذا من أئمة العصر رحمه الله رحمة واسعة. لذلك ذكر الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله كوني فتح الباري ياكي سوي بن حجر بن رجب كوني هذا الباب لما شرح البخاري كوني كتاب الأذان قال قرأ يوما عمر بن عبد العزيز في صلاته نيوما كنا كبار التابعين في سعيد بن جبير سعيد بن مسيب وغيرهم. فلما انتهى عسما بن رجب فطرب في قراءتك أكسوما كما ما هذه فلان يعني مو فلان ما هذه يكي ألحان هذي أمبوزتك كان البوماليزا كصالي كتب إليه سعيد بن جبير لأنه والي الأمر نكيونغوزي هكيموي بالبالي هذا خطأ أكمواندكيا بروة أكمواندكيا يرحمك الله ما هكذا كانوا يقرؤون القرآن. الله أكبر ما ترك وكان أمير وكتب كتاب السلام عليكم وبعد يرحمك الله الله كرحام ما هكذا كانوا يقرؤون القرآن. الله أكبر ما صحابة مصالين يمزاو حواكو سمهيف أكفونهم لانغو توقنا منزو حتى لو كان الرجل عظيم أحيانا أنتم كوبا أنتم كوفوا الشيء كسير تليزة شفش بشكال لكن هكو سمهون عمر بن عبد العزيز الإمام لكن كأسلوب وأداب كتب إليه حكم كمية فالبا كتب إليه قال يرحمك الله ثم قال لها واضح. ثم ذكر أثر بعد ذلك كتجي أثر ينجيني عبد الله بن عمر جاء واحد أسامة بن رجب يؤذن وعبد الله بن عمر جالس فلما انتهى من الأذان أكما يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر إني أحبك في الله بين صحابة متوم أن أحبك في الله. فقال له ابن عمر ولكنني أبغضك في الله لكن ممن كتشكية في الله كما ما بنوني بين ذم في الله نمن كتشكية في الله وجل الله نكتشكية قام ماذا أقام لأنك تطرب في أذانك وهم بكون أذانك من تكتشكية أن هذا خلاف السنة. وكثير من الآثار ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله لكنكم لزي هيك كيفون انت وصلني حديثي تومي عليه الصلاة والسلام كان يحذر من هذا كان يحذر من هذا حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تونس صلى الله عليه وسلم أخاف عليكم ستا أخاف عليكم ستا وهاي مambo ستا mimi nawaogopea nyenye umma wangu yasije yakatokea yatawadhuru yani ni mambo si mazuri na mimi nawaogopea nyenye umma wangu msije mkaingia kufanya mambo kama haya sita au kutokea ya kwanza qala imratu sufaha imratu as-sufaha kutawaliwa na masafihi kutawaliwa na masafihi yani imratu sufa ankina nani imekuja riwaya ya Ka'b ibn Ujrah kufasiri maana ya imratu sufaha mtume alayhi salatu wasalam alimwambia Ka'b ibn Ujrah a'adhaka Allahu min imrati sufaha Allah akukinge kuja kuta yani siku hizo kwa kitawala wa masafihi Allah akukinge yani usiweko wewe ufe kabla hao kukutawala Ka'b akamwambia radhiyallahu anhu wama imratu sufaha وما إمرة الصفان كنا نانه وما أمير مسافيه توم صلى الله عليه وسلم قام قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي وتكوج ما أمير ألف وصفوات منهجيا وفوات منهجيا يبتف أهل الضلال أهل البدع كوي مزما هذا سكفيك من قوم بالله كوكينج وصفكيه ما ننزما سنزوري كوما في أنجوز وأنا أنجوز أتو هوا أنجوز على الشريعة وأنا أنجوز على الضلال والبدع والعياذ بالله hiyo ndo maana imrat as-sufaha jambo la pili akamwambia wastighfafan bid-dami wastighfafan bid-dami vile vile mtume swalla allah alayhi wasallam jambo anajiogopea nini watu kuchukulia jambo la damu jambo lepesi khafif ah sina mpiga bana mpanga mimi nchamkia udongoni yule ma ah kwani kuna nini nitakumaliza yani damu kikuwa kitu khafif الناس يستخفون بالدم aweza kutokwa kisu tu mtu kampitishia mwanzaka mrarua mara moja wala hata hatikisiki tamaona makini aba nimeweka majaraha amekwenda kushona huko vitango 10 20 huko kesho atanichezea tena uzu billah yani wasala la hadha alhal الناس يستخفون بالدم na dalili zilizokuja kuonesha uzito wa damu kumwaga damu wa muislamu hapana mchezo ni dalili za nguvu lakini ma dhalik kumwaga damu wa muislamu kwa khafif leo na maana ya pili istighfaf bid-dam yule aliyeua hatukuliwi kisas hatukuliwi kisas ah fulana amemuua mwanzaka inshallah basi na neno inshallah pelekeni kesi kisha khalas itashinda tu mambo yamezie istighfaf hama fi kisas la yaqtasun ani al-maqtul hawa mtukuli kisas hiyo ni maana istighfaf pia bid-dam hilo jambo la pili mtume alituogopea sana tatu وبيع الحكم وبيع الحكم نكونوا وتوالى يعني وتوالى سواك كما بنا فني مpango بنا شيك كمبيجي هونغ كم أكهونغانا كواجيلي يكوتانغازو أو كوبيوا يه لمن زمنياك تيجي تانيني بيع الحكم حكم كوسياك لكن أكنونوا كتوا بس أكهونغا ألفوا كوا أميرين يه hii ni kwa sababu mtu kama huyo akija kiingia akawatawala nyenye ndo mtajua eh itakuwa sasa mambo ni hivyo alisa kadhalika ndo mtume akatuonya na tabia hizi mapema kwa mbona nafikiri hapa nilipata bure hapa litoa tumbe za mapesa bwana kukaa hapa juu kwa hivyo na sasa lete hatakuhudumia mtu kama huyo hatakuhudumia lianna mutaawida ala rishwa ile hukumu yenyewe ameipata kwa kununua ile mansib Allahumma salla na haya akhbarana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam منذ زمان واليوم نراه واقعيا ليس كذلك سبحان الله قالوا بيع الحكم الناس يبيعون الولاية بالرشوة ونشكوا هونغو ثم يتولون المواسم لو نتوالي منصب ثم قال وقطيعة الرحم وقطيعة الرحم نكوكاتا كزاز نكوكاتا كزاز سبحان الله كم من الناس اليوم يتساهلون في هذا الأمر الخطير نجامب الخطاري قطيعه ككاتا كبسا يعني معنى قطيعه ان ule mtu wako yokutaka yokutafuta wewe amzibia taqta hadi maana qati'at arrahim ama masala ya kutompa kitu, kutompitia, kutomtembelea, ni katika suwara zao, ni katika suwara ambazo zapelekea mwisho kwenye qati'a. Lakini al-asl al-qati'a an taqta' man yuqbil ilayki. Huyu jamaa yako yakutaka, yakuijia wewe, usije bwana, sitaki kujiwa, sitaki kutafuta, sitaki kuulizwa, sitaki subhana, hadha al-qati'. Huyu ndo anayekata. Lakini ile masala kutompitia mtu baada ya muda, kutomtembelea, hadha yugal tasahul, yugal tasahul. Kwa mimi sina shida na yeye, lakini akitambo bwana tujajuliana akitambo, mithla hadha qal tasahul, na akitoitibu hiyo huenda ikapelekea sasa kwenye qati'a. Wa illa qati'a yenyewe an taqta' man yuqbil ilayka min arhamik, mtu ametoka amekuja kukufuatia, kwambia usinifuate bwana, hadhihi qati'a, usinijulie hali bwana, mimi sitaki salamu zako, sitaki kujulia hali na wewe, uzu billah, hadhihi qati'a. Sasa hadhihi qati'a. Kisha kala jambo la ngapi ile? La nne wala la tano? La nne. La tano akasema, na hapa ndo mahali shahidi kwenye darasa letu sasa. Sikiliza vizuri. Asema wa nashwan yattakhidhuna al-Qur'ana mazamira. Wa nashwan au wa nash'an kwenye roho nyingine, wa nash'an au wa nashwan zote maana yani, na watu watakuja kuchipuka, watu watakuja kujitokeza, watu yattakhidhuna al-Qur'ana mazamira, wanaifanya Qur'ani ni mazumari. Shiqsid kwenye riwaya nyingine imefasiri hii, riwaya nyingine ikaja yuqaddimuna ahadahum yughannihim, atatangulizwa kwenye majlis, umekaa hafla ni kuna hadhara, kuna akdi, kuna lolote, na harusi au hafla yote, yuqaddim ahad, atatangulizwa mmoja, yuqaddimuna ahadahum yughannihim, anawapumbaza na Qur'ani, anawaghania na Qur'ani. Wa in kana aqallahum fiqha, na katika wale waliohudhuria pengine hana elimu chochote, yule aliyotangulizwa akapewa yeye nafasi, haini ukasoma Qur'an, akaanza akaweka mkono sasa, na pengine ahli alilm jalisa, almuftara an yuqaddam ahli alfiqh, ha ahli alfiqh wal ilm ndio watasoma vizuri. Bil aks, huenda akatukula pengine mtoto mdogo au mtu hana alaka na ilm, kasi akul khalas iqra lana, huwa bana sauti yake mkhala, ndio pale akisoma nyinyi msishtuke, mkasikia haya jamaa akifanya mambo kama hayo, kwa sababu afanya Allah Allah, ndio hizo satarab zile zakhwa za muziki zimewashika. Hadha ndio maana sharia ikakataza. Sasa angalia mtume anasema nini, nashwan yattakhidhuna alquran, lish gal mazamir, yani mazamira shaitani, mazamira shaitani, wastafdh man istata'ta minhum bi sawtik, ndio haya ndo haya aliambiwa shetani, ndo haya fallah Allah ma tattakhidhu alquran mizmar, ndo mtume sasa anasema yuqaddimuna ahadahum, kwenye hafla au kwenye hadhara anatangulizwa mmoja, yughannihim wa in kana aqalla minhum fiqha, kwenye dini hajui chochote, masimama soma bwana, tusome bwana, wa ahli alilm kisakita, eh la shaka huni kufanya aks kinyume, wa ma yanbaghi, na hani mambo asema naogopa sija katokea kwenu, na mengi katika tuliyotaja yametokea. Sallallahu alayhi wa sallam wa al-afiyah. Ya mwisho, wa kathratu shurat, yani awan al-umara, na kutapaka kuenea, kwa sasa lugha sasa usema mapolisi, kuenea kwa askari, yule hakim amwagi askari wakahunyanyasa watu tu, pija marungu hawa, kivunda miguu hawa, kipora duka hilo, kipora duka lile, yako hakuna. Allah. Ndio kwenye riwaya nyingine Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akatuambia, simfani min ahli an-nar lam arahuma, akasema qaumun ma'hum siyat yadhribuna biha ka'dhnab al-baqar yadhribuna biha an-nas, wana marungu kama mikia ya ng'ombe, yani ni shurat, ulama sema maskari, yule hakim humwaga maskari, yadhulimuna an-nas, kipita wewe rungu, ukipita kule rungu, piga duka, piga ni vunda ngia, vunda nyumba ya mtu, ngia pora. Tuma aljogopia pia kathratu shurat alladhina yadhulimuna ar-ra'iyya, wana wadhulumu watu kwa qahran, kwa silaha za kihukuma na mengineo. Rawahu at-Tabarani wa sahahahu al-Albani. Lidhalika haya mambo sita ndio alotogopia mtume alayhi salatu wasallam, lakini mahallu shahid nashwan attakhidhuna al-Qur'ana mazamir, fallah Allah la tattakhidhu al-Qur'ana mazamir, mpaka baadhi nas washtuka, huyu bwana soma wimbo ama anasoma Qur'ani, aswat alhan ghinaiya ziko na maqamat ghinaiya, wala si kwamba ulama wasema moja kwa moja kwamba kusoma kwa maqamat ni haram, ni hivi wanasema ulama sauti yako ya kawaida wewe umesoma ikafiki makamu moja katika makamati bila kukusudia ikafiki kwenye makamu fulani yule amesema hii haina neno maana hukukusudia sauti yako vile ilivyo yafanana na makamu fulani hii haina neno ama kujifunza sasa mimi naenda kwa sauti yangu haiko vile nikasoma makamati nikasoma mpaka nkazi ili nije nisome Qur'ani vizuri hadha min albidah sasa hadha min albidah wa dhakara hadha alhafiz ibn alqayyim رحم الله كن يزاد المعاد وكيرودي قسم القراءة تقسيما عجيبا الحافظ من القيم أكيكسما التغني نوعا كنا التغني الممدوح بالقرآن كنا التغني المحرم كسما بزور كنا كنا كنا كنا كنا كنا كنا وكباليك كشريعة سما نكما فيل وكسما أبو موسى وأسيد من حضير نوين جنان كانوا ما يتكلفون كيف ما الضابط كيبيمو كسما كزورنا كسما كبدع كيبيمو شاكنين عدم التكلف وكسبب القيم أما تكلف القراءة وتمرين الصوت تمرينها كيزوهش صوتي هيان ليلة صوتي وكيجاريبو مبقى كتوكا في لونا فتاكا قال هذا عين البدع والتكلف كيبنا فتاكانا نين أنت اقرأ حسب حالك ما تتكلف كما لزم صوتي عنه يان لنكسومه فينا مقامه هذا من البدع الذي أنكرها السلف وكتاك مزيد التفصيل رودي كون يزاد المعاد كون يملانغو هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة تجد أمورا كثيرا ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله نكتفي بهذا القدر تقوم يهب إن شاء الله